أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: هل الزهد في العبادات يورث ظهور الكرامات والولاية لله جل وعلا؟ نعم. يقول: هل الزهد في العبادات يورث ظهور الكرامات والولاية لله عز وجل؟ الولاية. نعم. يا أخي لا يا أخوان، لا تهتموا بحصول الكرامات وتقولون اللي ما يجري على يده كرامة ما هو ولي، هذا لا، ما يصلح الكلام هذا. الولي هو المؤمن التقي، سواء ظهر على يده كرامة أو لم يظهر. وليس من لازم الولاية حصول الكرامة، فقد يكون من خواص أولياء الله ولا يظهر على يده كرامة. ثم أيضا الولي الصحيح، ولي الله الصحيح، لا يغتر بالكرامة ولا يفتخر بها، بل تزيده تواضعا لله وشكرا لله، ولا يحب أن تظهر للناس من أجل الإخلاص لله عز وجل. لا يكون أكبر همكم الكرامات، حصلت وما حصلت فما هو لازم. نعم.